أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معروف فهذه هي سبب هلاك المجتمع، اعلان المنكر مش وجود المنكر. كل منكر يوجد بطريقه فيها تخفي ده دليل على الخطيئة. يعني واحد بيشرب ويسكر ويحضر الطلب ولكن في خفاء. كان في الماضي بعض المشايخ يعمل بالقرض عروي عنده في البيت ويخطر بعض الناس ويدنه، ولكن من المستحيل ان يعلم عنه ذلك. يعني حتى كان يقول: لان اطعن في راسي خير من ان يقال مغني. يضرب بحديده في راسه ولا حدش يعرف انه بيغني. شيخ الدين خليفه من خلفاء الدوله العباسيه يحكم آنذاك إمبراطورية عدد من الدول الإسلامية بغنى. حضر عنده أحد العلماء الأفاضل فقال للخادم: أحضر العودة للشيخ. كلمة العود دي كلمة حمالة لأنها تطلق على شيئين يختلفان تماما. العود اللي هو آلة الطرب، أو العود اللي هو عطر غالي. العود الهندي عرف من اجمل انواع العرف. فالخليفه قصد ان يكرم هذا الشيخ بالعرف الخاتم. الراجل الخاتم ما فهمش، كان فيه ضيف قبل كده جاي وبيندم على العود، فاكرها جاب العود اللي هو آلة الطرب ووضعه في حجر الشيخ. هذا امر لا يصح ان يعرف، لان منكر في خفاء. ماذا فعل الخليفة؟ احتال يتخلص من هذه الفضيحة، فقال: أيها الشيخ، هذا العود مما حصل عليه العسكر وهم يعسون بالليل. العساكر نزلوا بالليل جابوه، كان فيه ناس الأباعد كانوا بيدندنوا عليه، فالعساكر جابوه وأردنا أن يكون تفسيره بيديك. فقام الشيخ بتفسيره. حتى الخليفة الملك أو الرئيس كان إذا فعل المنكر يفعله في الخفاء. يعني كان ملك وحاضر حفل غناء ده علم، ده كان أمر في عرف الناس قديما، علم شيء معروف خسة. كيف يكون هذا؟ فكل المعصية تفعل في الخفاء كما قال أهل العلم رحمة الله تعالى. إذا فعلت الخطيئة، إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا أهلها، يعاقب عليها أهلها. فإذا ظهرت ولم تغير طروت العامة. المنكر اللي ظهر لابد أن يغير، لأن المنكر ده فساد. نعم، واحد يولع في بيته ولا حر، ليست هذه حرية. واحد يروح بلد فيها وباء يحمل في نفسه الوباء ويأتي وهو حر؟ لا، لا هو ولا أولاده ولا عائلته ولا أبيه ولا أمه. أنا حر، أنا أذهب بوصلتي لنحمل هذا الفيروس ونأتي. لا، لأن الفيروس ينتشر، النار تنتشر، المنكر ينتشر كانتشار النار في الهشيم، فلا بد من ايقاف النار عند حدها، لا بد من تحجيم المنكر، لا بد من ايقاف المنكر، لا بد من مواجهه المنكر، ولا بد من التضحيه. ولا بد من الإصابة، ولا بد من الصبر على الإصابة. بدل في تغيير منتظر في إصابة، وفي إصابة لا بد من الصبر على الإصابة. وبعد الصبر على الإصابة نصر من الله تبارك وتعالى وعزة ورفعة. بعد ماذا؟ بعد الإصابة. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم. يعم من؟ يعم من فعل ومن لم يفعل. روى الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أحد الأنبياء قال: إني مهلك من قومك 40,000 من صالحين وستين ألفا من شرار. قال: يا ربي هؤلاء شرارهم فما بلوا خيارهم؟ قال: إنهم لم يرقضوا من أجلي وكانوا يؤكلونهم ويشاربونهم. يهلك الله تبارك وتعالى فعل المنكر والساكت على المنكر، لأن الساكت على المنكر هو السبب الممهد لمسيرة المنكر والعياذ بالله. لكن لابد أن تقف، ولابد من الانتصار على النفس وتذوق. كان من قبلنا من المسلمين الأوائل رحمة الله تعالى عليهم تعرضوا لأنواع الكرامات والنصر والعزة. بماذا؟ بإبداء النصيحة والقيام بواجب تغيير المنكر. لم يتخلف هذا الإمام من الأئمة، يحيي قصته الإمام ابن كثير رحمه الله، إمام من أئمة مصر، يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان في زمن ابن طولون، فأمر ابن طولون بحبسه مع أسد من الأسود. كانوا يتفننون في التعذيب. شوف لما يجيب عالم يحبسه مع أسد، ماذا يفعل الأسد؟ ماذا يتوقع من أسد ينفرد بإنسان؟ أسد شائع، والأسد ينهش اللحم ويجعله يصون، والبعض يريد أن يتلذذ بتعفير الأدب. فرجل الأسد يلف حوله ويشم ويلحس فيه، فأمروا بالإفراج عنه، وكان هذا سبب رفعة المنزلة في هذا الإمام رحمه الله في قلوب الناس. وبعد ذلك سألوه عن حاله: كيف كان حالك وأنت مع الأسد؟ قال: كنت بخير، كنت أفكر في اختلاف العلماء في سؤر الأسد، هل هو طالب أم نجس؟ كان مشغول بمسألة فقهية، اللعاب بتاع الأسد اللي قاعد يبحث يداوي، لازم لعاب الأسد على ثيابه، أما يجي يصلي إزاي عشان اللعاب ده قاعد يفتكر أقوال العلماء في لعاب في سور الأسد. سبحان الله، طمأنينة وسكينة من أين؟ من الله جل وعلا. ثم عزة ورفعة في قلوب العباد بسبب ماذا؟ بسبب القيام بواجب. وواجب على الكفاية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية. إذا اتفق الكل على فقه رسمي، في حاجة اسمها الاتفاق السكوتي. يعني إيه اتفاق سكوتي؟ يعني الفقه يقول حاجة غلط وكله يتفق على السكوت لغاية ما يخلص ويصلي ويروح، ده اسمه اتفاق. فهم عملوا إيه؟ ما يصلي الاجتماع ونقشوا واتفقوا، ده اسمه اتفاق سكوتي. يعني ايه؟ يعني ان كل السكوت هو الخلق الثابت، كله كده مستبيح الى السكوت. يعني الإمام يصلي صح؟ ماشي. يصلي غلط؟ ماشي. يصلي صلاة فيها خلل؟ ماشي. الخطيب يتكلم صح؟ ماشي. ينحرف ويقول ضلال وأنواع من الباطل؟ ماشي. حصل إيه؟ حصل اتفاق. اتفاق سكوت يعني كله ساكت، كله سمع، كله خلص، كله غور. اتفاق سكوت. خلق سام. اتفاق سكوتي على ان احدا لا ينصب احدا. على ان احدا لا يغير شيئا. اسم اتفاق سكوتي. اذا حصل هذا الاتفاق السكوتي وما حدش قام بتغيير المنكر او بحث عن من يغير المنكر. وتغيير المنكر مش لازم انت. لازم انت ان كنت في موقع لا يصعب الا انت. ولكن كان السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم عندهم عقليه، عندهم فن وعقليه في تغيير المنكر. يعني من الذي يغير وكيف؟ احد الصحابه جلس في مجلس مروان بن الحكم وكان اميرا على المدينه، وأصار مروان مسألة وهي مسألة الفيء، يعني الغنائم اللي نحصل عليها في الحرب ملك من؟ فقال البعض هي حق الله، وقد وزعها عمر رضي الله تعالى عنه لله تبارك وتعالى. فقال مروان لا، هي حق أمير المؤمنين معاوية يضعها كيف شاء وفق الحاضرين. أحد الحاضرين يعني رأى هذا المنكر فتوى جريرة وكلام خطير لا يستطيع أن يغير، فقام وخرج. هو المهم أنك أنت تفكر أنك تؤمر بالمعروف تنعم الأول، تفكر وأنت تجد صراع في النفس. ولو شفت لو جيت تنقل على اخوك علشان تنصحه تجد صراع، هيزعل منك، هيشفط فيك، هيخصمك، هيتكلم في حالك، صراع. انتصر، خلص الصراع بسرعه، خلصه لله. هتقدم نصيحه وليكن ما يكون، هتغير المنكر وليكن ما يكون. كيف؟ يعني بعد ما تحدد انتصر اولا، تفعل او لا تفعل، وبعد كده تفنن في كيفيه الفعل. هذا الرجل خرج. خرج بنية البحث عن كيفية تغيير هذا المنكر. خرج فالتقى بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقص عليه المحادث. سعد بن أبي وقاص مشى والتقى بسعيد بن زيد فقال اتبعني، ودخل على مروان فنهاه عن هذا الكلام الذي قال والأمر الذي قرره، وأغلظ عليه في ما استطاع ان يفعل مع سعد بن شعيب. لما كان يستطيع ان هو لا يقبل من الدور، لان منزله هذا بخلاف منزله ذاك. ان كنت طالبا في مدرسه او في كليه رايت منكرا، قد يكون هناك مسؤول في الكليه او المدرسه يستطيع تغيير هذا المنكر بجرة قلب او بكلمه او بقرار. وقال يستطيع تغيير هذا المنكر وازالته بلا مفاسد. وقد تقوم انت بتغيير هذا المنكر لننتقل من منكر فنقع فيما هو انكر. المساله انت الاول تقرر ان تغير، وبعد ما تقرر وتنتصر في هذه المعركه بسرعه تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. كيف اغير؟ ومن الذي يعاونني؟ ومن الذي يقوم بهذا الامر؟ وكيف؟ متى وكيف ومن؟ بس الاول قرر. ما سعد اي واحد يسمع في الحاره كذا وكذا وكذا، نقعد ساكتين ولا نعمل ايه؟ الاول ما تقعدوش ساكتين، دي نخلص منها الاول، وبعد كده نبحث في ماذا نفعل ومتى نفعل وكيف نفعل ومن الذي يفعل. لكن لابد ان نفعل، لابد ان نتفق على تغيير المنكر. والتاريخ الاسلامي فيه الهبة الكثيرة، دائما تغيير المنكر فيه بلاء، فيه إصابة، فيه عزة، فيه رفعة، فيه انتصار. لكن يعني نحكي نموذجا في هذه العجالة قصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله، وقعت في أيام الخليفة المعتضد أحد خلفاء الدولة العباسية. قصة أن رجل بدأها الإمام الكثير بأن رجل له فلوس عند رجل من أجال الدولة، رجل مسؤول في الدولة عليه فلوس بلس أخذ تجارة من واحد وما أدلوش الفلوس، يروح يطلب مال ما يدلوش، يشتكي ما يحصلش على شيء، يجيب أي وسطة ما يحصلش، في النهاية واحد قال له روح للراجل الفلاني غير خياط، الراجل الفلاني غير خياط بيصلي إمام في المسجد الفلاني، روح له الدكان خياطة في المسجد بيصلي إمام، قال له ده هيعمل لي إيه؟ قال له بس روح، راح الراجل الخياط الإمام في المسجد ده قال له أنا ليا فلوس عند فلان، أخذ من إيده ودخل على فلان، قال له إما أن تدفع لهذا الرجل حقه وإلا الذنب، تدفع ولا أذن؟ أم جاي بالمال ودفعه في الحق؟ الراجل ده لازم أعرف إيه القصة، إيه القصة؟ ده القاضي ومسؤولين كبار ما قدروش، فحكاية القصة قصة قيام هذا الرجل الخياط بالنهي عن المنكر، أصبح مرفوع عن أي مسؤولية. ده القصة إنه خالد بعد صلاة المغرب لقى رجل من رجال الدولة يأخذ امرأة من الطريق ويريد أن يدخلها معه البيت، امرأة جميلة تمشي في ثياب فاخرة، فأراد هذا الرجل أراد أن يمنعه، فما كان نصيبه إلا أن ضرب منه ومن أعوانه وعماله وخدمه. ذهب إلى المسجد لصلاة العشاء وهو يفكر كيف يغير هذا المنهج. صلى العشاء فعرض الأمر على المصلين في المسجد، فقام معه بعض المصلين فذهبوا، أرادوا أن يخرجوا المرأة من بيت هذا الرجل، فكانت النتيجة أن ضربوا جميعا. رجل عنده عمال وخدم لم ضربوهم، وهذا الرجل قصد هذا الشيخ بالذات ببعض الإصابات ضربه وجرحه بعدة جرائح، وعاد الرجل إلى بيته مصابا، غسل الدم ولمم جروحه وفكر في كيفية تغيير هذا المنكر. ما أشبه خلاص خلصت، هو يريد أن يغير هذا المنكر، هذه المرأة اللي في بيت هذا البيت. فجاء الفكرة أن يقوم فيؤذن الفجر، ولسه ما بقاش نص الليل، قال هو الراجل ده عايز يبيت المرأة دي عنده، فأنا هما مأذن، فساعة ما يسمع الأذان يفكر إن إحنا عندنا الصبح، فإيه يقوم يخرجها بقى من عنده، قام فأذن هو له نية والله تبارك وتعالى حول النية، قام أذن وبكر لسه ما بقاش نص الليل، الخليفة سمع أذان، جاب الشرطة قال لهم بسرعة شوفوا هذا المؤذن الذي يلبس على الناس أمر دينهم، اللي عايز يصوم ما يلحقش الصحة، واللي عاوز يصلي الليل ما يصليش، فجأة دخل على الخليفة قال ما حملك على هذا الأذان وقد بقي من الليل أكثر مما مضى لسه ما بقناش نص الليل؟ قال يؤمن الخليفة، قال أنت في أمان، قال رأيت كذا وكذا وكذا، أمر الخليفة على الفور بأن تذهب الشرطة لإحضار الرجل والمرأة في الحال بأي كيفية، وقام بمعاقبة هذا الرجل نسأل الله السلامة، عاقبه بالقتل ومصادرة أمواله، وأرسل المرأة في رفقة جماعة من النساء من عنده إلى أهلها، وقال لهذا الرجل الذي قام بتغيير هذا المنكر الذي قام بهذا الأذان، قال إذا رأيت منكرا فغير حتى لو من هذا، وأشار إلى قائد الشرطة، لو قائد الشرطة ده هو اللي هو قدامك إذا شفت منه منكر غيره، بيني وبينك الأذان، يعني إذا حبيت تغير أي منكر وحبيت ان انا ادخل اذن أذن في مثل وقتك أنا، يعني إذا أذنت أتدخل أنا. قال: فمنذ ذلك الوقت وأنا أقوم بتغيير أي منكر وما احتجت أن أؤذن. رفق نصر من الله، فتح من الله، توفيق من الله. بعد ماذا؟ بعد أن ضرب مرتين، مرة أشد من مرة، ضرب وأصيب وجرح وسال دمه، ونصره الله تبارك وتعالى وأصبح في رفعة وعزة وكرامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلعلنا نعتبر ونتذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لعلنا نعاهد الله تبارك وتعالى من الأب على تغيير المنكر بأيدينا، بألسنتنا، بالتعاون مع غيرنا، بالرسائل المكتوبة والمرسلة والمسموعة. استعملوا الرسائل، فإن الرسائل في عصرنا هذا من أعظم الرسائل. استعملوا الرسائل بكثرة، الإذاعات والقنوات التلفزيونية المصرية أثناء الثورة وبعد الثورة كان عندها شيء من الانكماش، ثم ظهرت علينا الإذاعات والقنوات بعد ذلك بانفتاح، انفتاح على الأغاني والسفور والعري والفحش، انفتاح بكثرة، انفتاح سريع، حتى أخرجوا أغنية جديدة تقول: ارفع صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. فأقول: ننصح أنفسنا وإخواننا جميعا أن نرفع أصواتنا. أريد أن تنهال الرسائل بالملايين على القائمين على أجهزة الإعلام. لا نريد غناء، لا نريد فحشا، لا نريد خلاع، لا نريد ميوعة. هذا هو الذي تسبب في غضب الله، وتسبب فيما كان، ويتسبب فيما قد يحين بنا. نحن والله في هذا الحال نسأل الله السلام على لحظة يكون في الزلزال. خذ بالكم، واجب العلماء والخطباء مش لما يحصل زلزال نتكلم، الواجب الآن نتكلم على الزلازل، لأن أسباب الزلازل فينا قائمة. أسباب وقوع الزلازل والكوارث والعقوبات قائمة. لما يحصل زلزال في مصر يكون الخطباء، نحن الآن في حاجة، في حاجة للكلام عن الزلازل. دخل أنس بن مالك ورجل معه على أم المؤمنين، قالوا: يا أم المؤمنين، عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزال. قالت: إذا استباحوا الزنا وضربوا المعازف وشربوا الخمور غار الله في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم. الله تبارك وتعالى يغار، وكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. غير شريفة ربنا عسينا فلانا يزني فلانا، هذا أمر يحرك غضب الرب، فسرعان ما انصرف. احنا في حاجة الآن على كثرة الفحش، على كثرة الزنا، على كثرة الغناء الذي هو بنين الزنا، على إلفة الخلوة. الله السلامة هي الخلوة أمر مألوف، والخلوة مش الخلوة من أسباب الزنا، لا، الخلوة مظلة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. الغناء يوصل إلى الزنا، النظرة يوصل إلى الزنا، الاختلاط يوصل إلى الزنا، أن يكون سبب التعارف والتقرب. أما الخلوة، الخلوة مش توصل، الخلوة مظلة. يعني إيه مظلة؟ يعني لما واحدة تدخل على واحد لمدة 10 دقائق بلاش نصف ساعة، يقول ده هذا سبب الأسباب، قد يكون الفاحشة وقعت. الخلوة يعني إيه؟ الخلوة يعني ستار مرخاة أو باب مدفوع، باب مدفوع، ده معنى الخلوة. لا أحد يرى ولا يسمع، لا أحد يدخل، فهذا معنى الخلوة. أصبح أمر معروف مألوف مبرر، نسأل الله السلامة والعافية. أصبح أمر يعني تألفه النفوس، أي نفوس، نسأل الله تبارك وتعالى طهارة نفوسنا وسلامة قلوبنا. يعني أصبح أمر كده لا يكمل. واحدة ركبة السيارة مع واحد وجيله مع بعض، ده المحامي راح عشان يعمل تعمله توكيل ويعمل كذا وكذا، دخل على الطبيب واتقفل عليهم الباب لمدة ربما لا تقضيها مع زوجها لضيق الوقت. إذا ده الطبيب ودخل لوحدها، بعض الفقهاء يوجب المهر، بعض الفقهاء يوجب المهر بالعقد، وبعض الفقهاء يوجب المهر بالخلوة. يعني لو واحد خطب واحدة عقد عليها، اتقفل عليهم الباب أو قعدوا مع بعض الفقهاء شوية، وجب العقد، وجب المهر عند بعض العلماء بسبب الخلوة. شبه الخلوة بالدخول لأنها مظنة التقارب، والتقارب مظنة الدخول، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر أصبح عاديا لا ينكر، فماذا بعد ذلك؟ غناء واختلاط وخلوة وأنواع كثيرة من الخلوة، فماذا بعد؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائك وأعدائنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبطل به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أحسن قولا